بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فإن صراع المسلمين مع اليهود صراع أزلي، وهذا الصراع تتمثل حرب غزة في أيامنا هذه إحدى تجلياته، لكن حقيقة الأمر أن اليهود عادوا الإسلام وأهله منذ بزوغ فجر الدعوة الإسلامية، وهذا الذي سجله ربنا في القرآن حين قال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وهؤلاء اليهود في كتاب ربنا جل جلاله هم من أساءوا الأدب مع الله حين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالوا بأن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع. قال جل من قائل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. واليهود كذلك هم قتلة الأنبياء، قال الله عز وجل: وقتلهم الأنبياء بغير حق. واليهود هم من سعوا لقتل نبينا صلى الله عليه وسلم مرة بالسم ومرة بالسحر ومرة بأن يطرحوا على رأسه حجرا. واليهود هم من ذكرهم ربنا جل جلاله بأنهم سماعون للكذب، أكالون للسحت، وأنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، وأنهم قوم ظالمون. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. هذا هو تاريخ اليهود، وهذه هي صفاتهم. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أجلاهم عن المدينة، أجلى يهود بني قينقاع، ثم أجلى يهود بني النضير، ثم قتل مقاتلة بني قريظة لأنهم قد نقضوا العهد وأخلوا باتفاقية الدفاع المشترك التي كانت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بل أعانوا المشركين في غزوة الأحزاب، كما قال جل من قائل: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. إخوتي وأخواتي، صراعنا مع اليهود لا لكونهم يهودا، فإن اليهود إحدى طائفتي أهل الكتاب، فإن أهل الكتابين هم اليهود والنصارى، وأهل الكتابين قد أباح الله لنا ذبائحهم ونكاح نسائهم، فقال جل من قائل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، أي مهورهن. وأهل الكتاب أقرب إلينا من أهل الأوثان، ممن يعبدون الأصنام أو يعبدون الكواكب أو يعبدون الشمس أو القمر أو يعبدون الأشجار، باعتبار أن أصل دينهم سماوي. وبل إننا نعتقد بأن اليهود أقرب لدين إبراهيم من النصارى، لأن اليهود ما وقعوا في التثليث الذي وقع فيه النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ولأن اليهود لا يبيحون تصوير الأنبياء والملائكة مثلما يصنع النصارى، فإن كنائسهم مليئة بتلك الصور التي صوروها والأصنام التي نصبوها زاعمين أنها تمثل المسيح وأمه عليهم السلام أو تمثل جبريل عليه السلام. وكذلك اليهود يختنون ذكورهم والنصارى لا يفعلون، واليهود يحرمون الخنزير بينما النصارى يأكلونه، واليهود لا يعرفون تلك الخرافات التي دخلت في دين النصارى ككرسي الاعتراف ونحو ذلك من الأباطيل. فنحن لا نحارب اليهود لكونهم يهودا، وكذلك لا نحاربهم لأنهم ساميون كما يزعمون، فإن اليهود سرعان ما يرفعون دعوى معاداة السامية في وجه من يعترض طريقهم أو يكشف زيفهم أو يفضح جرائمهم، وهذه التي استطاعوا بها أن يسيطروا على أوروبا. أما نحن معشر المسلمين فإننا نقول بأننا نشترك مع اليهود في هذا الأصل، فكلنا ساميون. وإذا كان هؤلاء اليهود يدعون أنهم أبناء إسرائيل، وإسرائيل عليه السلام هو ابن إسحاق، وإسحاق هو ابن إبراهيم، فكذلك نحن المسلمين أبناء إسماعيل، وإسماعيل هو ابن إبراهيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ونحن الله جل جلاله يخاطبنا بقوله: ملة أبيكم إبراهيم. فنحن واليهود نشترك في أب واحد، أو كما يعبر بعض الناس بأننا أبناء عمومة. فليس صحيحا ما يدعونه أننا نحاربهم لكونهم يهودا، ولا أننا نحاربهم لأنهم ساميون، وإنما نحارب هؤلاء اليهود باعتبارهم أعداء للدعوة الإسلامية، فإنهم الذين بادأوا النبي صلى الله عليه وسلم بالعداوة والبغضاء. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة قد أبرم معهم اتفاقيات مع الطوائف الثلاثة، مع بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، فكان منهم غدر بعد غدر بعد غدر. واليهود كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما أخبر ربنا جل جلاله في القرآن، وبل كانوا يخبرون العرب من الأوس والخزرج يقولون لهم: إن نبيا قد أظل زمانه يوشك أن يبعث، فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن به الأوس والخزرج وكفر اليهود. قال الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. واليهود هم الذين شهدوا شهادة الزور حين جاءهم المشركون فقالوا لهم: أنتم معشر العلم بالكتاب الأول، نسألكم ديننا خير أم دين محمد؟ فقال لهم اليهود مراوغين مخاتلين: وما دينكم؟ قالوا: نحن ننحر الكوماء في كلب الشتاء ونطعم الحجيج. فقالوا لهم: دينكم خير من دين محمد. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. واليهود هم الذين أرادوا فتنة الناس عن دينهم حين قال بعضهم لبعض: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. واليهود هم الذين أرادوا خداع النبي صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. هذا هو تاريخ اليهود مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقد شهدت بذلك أمنا صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، وكان أبوها زعيم بني النضير. تقول رضي الله عنها: لم يكن أحد من بني أبي أحب إلى أبي حيي وعمي أبي ياسر مني، حتى إذا وجداني فإنهما يحملاني من بين سائر بنيهم. تقول رضي الله عنها: فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليه أبي وعمي مغلسين، أي في وقت الغلس الظلام في وقت الفجر، وما رجعا إلا عند غروب الشمس كالين عابسين يمشيان الهوينا يجران أقدامهما. قالت: فهششت إليهما، يعني كعادة الأطفال جرت إليهما رجاء أن يحملاها. قالت: فما التفتا إلي وسمعت عمي يقول لأبي: أهو هو؟ يقول له: نعم. أهو الذي تجده مكتوبا في التوراة؟ يقول: نعم. فيقول له عمي: فما قولك فيه؟ فيقول له أبي: عداوته ما حييت، عداوته ما حييت. هذا الرجل حيي بن أخطب أضمر في نفسه عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة حياته، رغم إقراره واعترافه بأنه النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. في زماننا هذا ما سبب صراعنا مع اليهود؟ سبب الصراع بأنهم قد احتلوا أرضنا، أخرجونا من ديارنا، قتلوا إخواننا، انتهكوا حرماتنا، انتهبوا ثرواتنا، سعوا بالفتن بيننا، كما قال ربنا: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. هؤلاء الصهاينة زعموا أن أرض فلسطين هي أرضهم، وقد كذبوا في ذلك، فإن فلسطين إنما كانت للعمالقة، لأولئك العرب العمالقة الذين سكنوها من قديم وكانوا على الكفر. فموسى عليه السلام نبي الله الذي جاء بالتوحيد أمر بني إسرائيل أن يدخلوا تلك الأرض فاتحين، لكنهم قالوا له: إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فضرب عليهم التيه 40 سنة يمسون حيث أصبحوا. وفي زمان التيه توفي نبي الله هارون، وبعده بسنتين توفي أخوه موسى عليهما سلام الله، إلى أن هلك ذلك الجيل الجبان وجاء جيل جديد مقدام، فدخلوا تلك الأرض مع نبيهم يوشع ابن نون، وقد دخلوها عصاة بعدما أمرهم ربهم جل جلاله أن يدخلوا سجدا وأن يقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم ويقولون حبة في شعيرة. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. هذا الذي صنعه اليهود. بعد ذلك حصل منهم فساد وسفك للدماء وانتهاك للحرمات وصد عن سبيل الله، فسلط الله عليهم ذلك الملك البابلي الوثني بختنصر، وكان ذلك في سنة 570 قبل الميلاد، فأجلاهم وساق منهم 4000 أسرى، وهي المرحلة التي تسمى مرحلة الأسر البابلي. ثم بعد ذلك تابوا وأنابوا ورجعوا، فمكنهم الله عز وجل من تلك الأرض ثانية، لكنهم رجعوا إلى دأبهم القديم وفسادهم، فسلط الله عليهم ذلك الملك الروماني سيرجيوس، ففعل بهم مثل ما فعل ذلك الملك البابلي. فمرة كان إهلاكهم وإذلالهم على يد البابليين، ومرة كان على يد الرومان. قال الله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وبعض المفسرين المعاصرين يقولون بأن الإفساد الأول إنما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلطه الله عليهم ومعه أصحابه فأجلوهم وأخرجوهم وأوقعوا مقتلة في بني قريظة. ثم هذه المرحلة هي مرحلة الإفساد الثاني، هذه التي نعيشها الآن، وهؤلاء المجاهدون في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس هم عباد الله الذين سيسلطهم الله عز وجل على هؤلاء اليهود مما بدت بوادره الآن. قال الله عز وجل: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. فحقيقة الصراع بيننا وبين اليهود إنما مرجعها إلى أنه قوم ظالمون سفاكون للدماء، قد قتلوا إخواننا وانتهكوا حرماتنا واحتلوا أرضنا ودنسوا مقدساتنا وأعلاها مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس. فمن أجل هذا نحاربهم ومن أجل هذا نقاتلهم، لأنهم قد أخرجونا من ديارنا وظاهروا على إخراجنا، ثم بعد ذلك سلطوا عملاءهم وصنائعهم والمنافقين من بني جلدتنا ممن يتكلمون بألسنتنا، فزعموا بأن الأرض المقدسة هي حق تاريخي لليهود، وزعموا كذلك بأن اليهود أمة وادعة وشعب مسالم وأنهم لا يريدون بالمسلمين شرا، وبدأوا يذمون أصحاب الأرض أهل فلسطين ويسيئون إليهم، وزعم زاعم أن فلسطين ليست قضيته وأن الفلسطينيين ما كان منهم إلا السوء والشر تجاه المسلمين، وتلك كلها أكاذيب كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الجهاد الذي يقوم به إخواننا في فلسطين الآن وفي قمتهم وعلى رأسهم إخواننا المجاهدون في غزة من حركة المقاومة الإسلامية وسائر الفصائل، جهادهم جهاد مشروع وعملهم عمل مبرور ينبغي لكل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدعمه بما يستطيع، إن استطاع بنفسه وبماله وبلسانه وبدعائه وبالتعريف بقضيتهم والدعوة إلى الوقوف معهم وتأييدهم في جهادهم. هذا هو الواجب، لأن الله جل جلاله قال: وإن استنصروكم فعليكم النصر. يجب علينا أن ننصر إخواننا هؤلاء، فإن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. أسأل الله عز وجل أن ينصر من نصر دينه وأن يجعلنا منهم، وأن يخذل من خذل دينه وألا يجعلنا منهم. والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.